ما هما ما you know. ترحمه لا ترحمه لا ترحمه لا ترحمه الضاب يا الغرير نعسان

غرابي لا إلا أظن عطفك ما مغرابي لا إلا أظن عطفك واشتامي من بين العقود عرفك والزم على قلبي بنان كفك والزم على قلبي بنان كفك ورشاف بديدك من شفاه مرجان والزم على قلبي بنان كفك ورشاف بديدك من شفاه مرجان ورشاف بديدك من شفاه مرجان.